بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق. يونس بن عبيد متوفى سنة 140 هجرية، وبه نختم هذا الباب من باب ذم النفس. يقول عن نفسه، لما سئل عن نفسه فقال: إني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب وتكره لهم ما تكره، فإذا هي من ذاك بعيدة، وعرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، ووالله إني لأعلم 100 خصلة من البر لا أجد في نفسي منها واحدة. هكذا كانوا يذمون أنفسهم، فكانوا يتواضعون. وإنما الذي ضيعنا أننا نمدح أنفسنا، ولذلك قيل: كان الأولون يراءون بأعمالهم، فصرنا اليوم نرائي بما لم نعمل. كان الواحد زمان يقوم الليل ويصبح يقول ايه؟ انا قمت النهاردة. ما بيقومش ويصبح يقول انا قمت، ما يبقى صايم ويوحي للناس انه صائم، يرائي بما لم يعمل. اما الاول فحتى سيئهم كان يرائي بما يعمل. ذم النفس اخوتاه يجعل نفسك تذل فتخضع فتضعف، فنصل الى الطلقة الثالثة عسى ان تقتل. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. الاولى كانت ايه؟ عدم رؤية النفس بصدق اللجوء الى الله والتبرؤ من الحول والقوة. الثانية ذم النفس. الثالثة سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس على رأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بمعنى سوء الظن بالنفس بمعنى أنك تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، حسن الظن بالنفس أن تظن أن هذه الأعمال تدخلك الجنة. ما تستعجلش يا ابني، هنخلص، هم فاضلين كم دقيقة، اصبر، دي نفسك يا ابني، احنا بنتكلم عن نفس. روح تدونا ربع؟ لا هو ربع بس. صبر نفسك، صبر نفسك. سافر رجل مع رجل من السلف، سافر رجل مع إمام من أئمة السلف، فوقف في بعض الطريق وقال: أريد أن أشرب. فقال له: البئر القادمة أفضل من هذه، فتصبر. فلما وصل إلى البئر قال له: ليتك تصبر إلى التي تليها فإنها ألذ وأطعم. فلما وصلوا إلى الثالثة قال: يا لو أنك صبرت لشربنا ماء زلالا. فلما وصل إليها قال: أتعجزك نفسك أن نشرب من زمزم؟ فلما بلغ زمزم قال له: هكذا تقطع الحياة، هكذا تقطع الحياة. كل ما نفسك تتوق لشيء تعمل ايه؟ تمهله، تمهله. احنا الوقت كل واحد مننا نفسه قاعدة تقول له قوم اشرب، الدرع محطوطة المية في عينك، والتاني تقول له قوم ادخل الحمام، والتالت تقول المعادي اللي وراك وراك. صبر نفسك، صبر نفسك، لا توافقها في كل ما تشتهي فانها تودي بك الى النار والعياذ بالله. لذلك انا سانصحكم في نهاية الدرس ان شاء الله الليلة نصيحة كيف تتعامل مع نفسك ان شاء الله عز وجل. سوء الظن بالنفس تسمعه على ألسنة كل السلف كلهم، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته وهو يقول: إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي. إنه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إنه يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وهكذا تلقاه منه الصحابة. فأبو بكر الصديق يقول ليتني سعرة في جنب عبد مؤمن، ليتني سعرة في جنب عبد مؤمن. أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا، إذا صلى لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، من كثرة البكاء. عمر بن الخطاب لما طعن ورقد قال لابنه عبد الله يا بني ضع خدي على الأرض، فلما أخذته غشية ثم أفاق وجد رأسه على رجل ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر، فقال يا بني ألم أقل لك دع خدي على الأرض؟ فقال يا أبتاه أليس الأرض ورجلي إلا واحد، وما الأرض ورجلي إلا واحد؟ فقال يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده مين؟ عمر. هذا سوء ظن بالنفس، يسيء الظن بكل ما قدم. لما دخل عليه عبد الله بن عباس فقال أبشر يا أمير المؤمنين، فقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل. قال ما هي يا ابن عم رسول الله، فالمغرور من غررتموه، والله إني لوددت أن أنجو لا أجر ولا وزر، أنا عايز بس يطلعوا كفتين قصاد بعض. يسيء الظن بكل الأعمال التي عملها. سوء الظن بالنفس كان يدفع عمر أن يذهب إلى حذيفة فيقول أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ هو ده سوء الظن، إن الواحد يقول عن نفسه إنه هو إيه؟ منافق. لكن لو حد قال لك النهاردة أنت منافق تعمل فيه إيه؟ دخل رجل على الشعبي وهو في مجلس الدرس فقال يا مرائي، فقال سبحان الله من عرفك اسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. نعم، هكذا اتهام النفس، سوء الظن بها، الا احسن الظن بها ابدا. اذا صلت فتقول لك نفسك يا سلام ركعتين فيهم اخلاص كده يا ولد، تقول لا اسكت انت تخلصي، انت شكلك كده بتاع اخلاص، انت دي كلها رياء، بس انت اللي مش فاهمة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم ايه؟ سيئات ما كسبوا. فكروا انهم كسبوا، طلع المكسب سيئات، طلع المكسب سيئات، نعوذ بالله من شر هذا. هي دي القضية، أن تخاف أن يبدو لك ما لم تكن تحتسب، هو ده سوء الظن بالنفس. قصة الخطيرة اللي تخلي الإنسان يرتجف ليل ونهار ما يعرفش ينام، قصة الرجل الذي صلى في الصف الأول 20 سنة ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن 20 سنة كان يصلي في الصف الأول لأجل الناس. هي دي المشكلة. أخطر ما في النفاق أن صاحبه قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، يبقى مليان نفاق ويقول لك نفاق أنا؟ لا، نفاق إيه؟ فقد كان على ايام النبي عبد الله بن ابي بن سلول واصحابه، لكن انا وهو ممتلئ نفاقا. اللهم اني نعوذ بك من النفاق. ولذلك الحسن يقول ما خافه الا مؤمن النفاق، ولا امنه الا منافق. الامام احمد يقول ولما اخاف، ولما لا اخاف، وقد خاف عمر، لان اعلم اني بريء من النفاق خير من أن يكون لي طلاع الأرض ذهبا. نفاق هو ده الخوف، يخوف عن النفس. كما قال بعض السلف إني لأجتهد في محو الرياء عن نفسي وكأنه ينبت كلما اقتلعته من قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. جاي انت النهاردة تحضر اللقاء تقوم نفسك تقول لك ايه ايوه عشان يعرفوا ان انت سني وملتزم، تقلعها ترميها تقوم تقول لك ايوه عشان ترضي الاخ فلان اللي دعيك، تقلعها ترميها ايوه عشان يمكن يوزعوا كتب تاخد لك كتاب، ايوه تروح شيل عشان ينفعوك لما يصوروا مذكرات يدوك مذكره تشيلها ترميها، وهكذا كل ما تقلع ينبت فيه على لون اخر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. نعم إن هذا السوء، إن سوء الظن بالنفس هذا أنك تخاف أن تعمل ولا يتقبل منك، ولا يتقبل منك. الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء هم المنافقون؟ قال يا ابنة الصديق بل هم المتقون، يتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. اللهم تقبل منا أعمالنا. سوء الظن بالنفس، ابن القيم بيقول كلمة خطيرة جدا بعد أن يعقب على قولة بعض السلف، إني والله لا أخرج من الصلاة وأنا أستحي ولا حياء من قام عن الزنا. وصلت؟ بيخلص صلاة وهو مكسوف ان صلاته دي تعرض على ربنا. شوف لما تكون قدام ملك عظيم، ولله المثل الاعلى، قدام ملك من ملوك الدنيا عظيم جدا وعايز تقدم له حاجة، تقوم تطلع من جيبك قلم رصاص وتدهوله من ابو عشرة سابق، تتكسف ولا لا؟ قلم رصاص يا راجل. فكذلك تصلي صلاة نصها سهو ونصها للنفس، وبعدين تظن ان تعرض على الله، تنكسف ولا لا؟ فيقول ابن القيم فيصلي العبد الصلاة ويخرج منها وهو يقول اللهم هذه صلاة العبد الفقير الضعيف، فان قبلتها فانت اهل لذلك، وان رددتها فأنا أهل لذلك، وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك ووعزتك وجلالك لولا أمرتني ما فعلت. أنا ما انفعش أقف بين إيدين ربنا صلي، لكني أقف لأن الله أمرني، عساه أن يرحمني ويتقبل. اللهم تقبل منا يا رب. فالمقصود يا شباب أن هكذا يكون الأمر، ولذلك جاء الأمر عقيب العبادات بالاستغفار. أنت صليت وقفت وقرأت القرآن وركعت وسجدت وتشهدت وسلمت، بعد ما سلمت تقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفر الله من ايه؟ وانت كنت بتسرق؟ ده انت كنت بتصلي. استغفر الله من الصلاة دي، انها لا تصلح ان تعرض على الله جل جلاله. في الحج ربنا بيقول ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس ايه؟ واستغفروا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حياته جهاد ودعوة وإلى اخره، يؤمر في نهاية حياته بالاستغفار، فيقول الله له اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سوء الظن بالنفس، عبد الله بن عمر كان يقول لو أعلم أن الله قد قبل مني خطوة في سبيله ما أحببت البقاء بدنياكم. يقول لو أعرف أن ربنا قبل مني خطوة واحدة. لذلك قال بعض السلف وهو يخاطب ابنه في لحظة الموت، يقول له يا بني والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. بيقول له ايه؟ أول ثاني بيقول له ايه؟ لو والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور، يعني الواحد في الآخر لو ما دخلت الجنة هتبقى ايه؟ هتبقى كارثة مش مصيبة، أكبر من مصيبة شوية. لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخرة. لا تنعم في الدنيا ولا تنعم في الاخرة تبقى مصيبة. لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخرة. فقال له ابنه: يا ابتي، ولما لا تأتي الاخرة المؤمن بالسرور وهو يتعب لله فيها وينصب؟ بيقول له ليه الاخر واحد بتخش الجنة مش بنتعب لربنا وننصب في الدنيا؟ فقال: يا بني، فأين القبول وأين السلامة؟ رب مصلح حاله، مصلح سانه، مقبل على عمله، يؤتى يوم القيامة بكل هذا فيضرب به وجهه ويقال: هذا عملك، لا قبلنا منك شيئا. هو الخوف من دي، الخوف من بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يونس بن عبيد يقول: نضحك، ولعل الله قد اطلع على اعمالنا فقال: لا اقبل منكم شيئا. ابن الجوزي له كلمه خطيره وان كنت لا اوافقه عليها، ولكن عشان ترسخ في ذهنك شويه تخطر على بالك مرة تنكسر لله وتذل وتخاف. بيقول ابن الجوزي، يقول: لعل الرجل تكون تحته امرأة يتودد إليها بكل ما يصلحها ثم هي لا تحبه. يقول يوعد لمراته عايزة كذا يديها، وعايزة كذا يجيب لها، وعايزة كذا، وفي الآخر هي برضه ما بتحبوش. وقد يكون الولد له أب يتودد إليه بكل ما يحبه ثم لا يحبه، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. سفيان الثوري بيقول إيه؟ أنا قلت إن الكلمة دي مش موافقين عليها، لأن من أقبل على الله أقبل الله عليه لابد. قال تعالى هكذا، قال: عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. ولكن سفيان الثوري يقول: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك. سوء الظن بالنفس. قال مالك بن دينار: ربي، اي ربي، لم ارض نفسي لك طرفة عين. محمد بن واسع لما اتاه الموت جلس ابنه عند رأسه وقال له: تشهد يا ابتي. فقال ابوه: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا بني، انصح للامة، فالدين النصيحة. الله لا كثر، لا كثر الله من امثال ابيك في امة محمد. بيقول له ربنا ما يكترش اللي زي ابوك في امة محمد. فقال له ابنه: ولم يا ابتي؟ فقال: يا بني، اني لم ارض نفسي لله طرفة عين، فكيف ارضاه لامة محمد؟ محمد بن واسع هذا، والذي خرج في حرب الفرس فرأى قائد المسلمين اعداد الفرس فهاله عددهم، كان عدد المسلمين 66,000 وعدد الفرس 200,000، فلما هاله عددهم قال: اين محمد بن واسع؟ عشان برضو الشباب يفهموا دي، ان القضية مش بالتخن ولا بالطول ولا بالاكل والشرب ولا بالعدة والسلاح ولا بالعدد، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لقاهم 200,000 اتخض، قال: اين محمد بن واسع؟ محمد بن واسع يعمل ايه؟ كان عبدا اسيفا قليل الجسم، قليل اللحم نحيل الجسم، اذا رأيت وجهه كأنه وجه ثكلى كثير البكاء. فقيل هو في مؤخرة الجيش، فذهب اليه في مؤخرة الجيش فوجده يرفع اصبعه يبصبص بها الى السماء، رفع اصبعه يسبح كده ويدعو ربنا. فقال: والله لهذه الأصبع عندي خير من 100,000 فارس شهير وسيف طرير. صباع مين؟ محمد بن واسع خير من 100,000 فارس. فلما قضيت المعركة وانتصر المسلمون وهزم الفرس ومنح الله المسلمين اكتاف الفرس في سويعات من نهار عند العصر كان المسلمون قد فازوا وأسر 30,000 وقتل 30,000 من الفرس. المقصود قال قائد المسلمين لمحمد بن واسع ماذا كنت تصنع حين أتيتك في المؤخرة؟ قال كنت يقول له كنت بعمل ايه وانا رفع صواي السماء؟ كنت افتح لك مجامع، كنت اخذ لك بمجامع، كنت اخذ لك بمجامع الطرق، كنت بوسع لك الطريق مع ربنا لتدعو فيستجيب لك، كنت اخذ لك بمجامع الطرق. هكذا حين يكون الاخلاص. انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في احرج الساعات واحلك اللحظات وفي احرج المواقف وفي اشد الغزوات كان ينتصر بالدعاء. في غزوة بدر نصر بماذا؟ بالدعاء. وفي غزوة الاحزاب نصر بماذا؟ بالدعاء. وفي خيبر كذلك. فالمقصود ايها الاخوة ان سوء الظن بالنفس يجعل محمد بن واسع الذي اخذ بمجامع الطرق يقول لا كسر الله من امثال ابيك في امة محمد. يونس ابن عبيد، ولا خلي يونس ده للمرة الجاية، للمرة الجاية عشان اسوق بس كلمة هشام الدستوائي لانها تشغلني منذ سنين. هشام الدستوائي يروي عنه الامام الذهبي في السير يقول هشام والله ما أعلم أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. ما رأيكم دام فضلكم؟ أتظنون أن هشام شيخ أصحاب الكتب الستة أحد أكابر السلف يرائي؟ وإنما هو سوء الظن. لما هشام يقول لم أخرج لطلب الحديث مرة ليه؟ لوجه الله. والذهبي يقول ولا أنا، يبقى احنا المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ليه لا؟ ممكن هما يسيئان الظن بأنفسهما، يسيء الظن بنفسه. لذلك الإمام الذهبي قال بعدها كلام خطير أنصحك بمراجعته في السير، أن تقرأ كيف كان هؤلاء السلف يخلصون الإخلاص اللي احنا مش فاهمينه. بعضنا بيفكر انه لما يجي يشرب يقول نويت اشرب لله، لما يجي يقرأ نويت اقرأ لله، يجي يصلي نويت اصلي لله، ويفكر انه هو مخلص. لا، الإخلاص اعظم من هذا، اكبر بكثير. وانما مثل هذا ان واحد عطسان ويبص للمية كده من غير ما يمد ايده ولا يرفعها ولا يشرب ويقول نويت اشرب يشبع. فكذلك يقول نويت اخلص ولم ينبعث القلب لفعل الاخلاص لم يخلص. عشان كده بيعرفوا الاخلاص يقول ايه؟ انبعاث القلب الى جهة طلب مرضات الرب، ان القلب يتحرك ينفعل ينتفض كانتفاض العصفور، يتحرك الى جهة طلب مرضات الرب. عشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الاسلام لما بيعرف الاخلاص يقول هو تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الرب، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الرب. انظر الى هشام ويقول ما اعلم اني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله، والذهبي يقول ولا انا، إنما هذا سوء ظنهم وهم سادتنا وأئمة المخلصين في عهدهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. يونس بن عبيد هو الذي في يوم أضحى ذبح نحر 10 جمال ثم أمر غلامه أن يوزعها، فلما قفل راجعا بعد أن وزعها على المسلمين قال قد وزعتها كلها. قال أجلس، والله ما أظن أن الله يقبل مني شيئا، وإني لا أخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي معقبا: ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فقد أمن مكر الله. فقد أمن مكر الله. لما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب حماد بن سلمة فقال له حماد: يا أبا عبد الله سفيان، أليس قد أمنت مما كنت تخاف وتخدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ هو اللي شكلي كده ينجو من النار، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: أي والله إني لأرجو لك ذلك. بل عائشة رضي الله عنها لما فسرت للسائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت: أما السابق فهؤلاء الذين سبقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا، وأما المقتصد فهم الذين أتوا من بعده فاقتفوا أثره، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها في الظالم لنفسه، وهذا من سوء الظن بالنفس. إخوتاه، إذا أسأت الظن بنفسك لم تحتقر بشرا، ولم تزدري أحدا، ولم تتطاول على إنسان، بل بقيت كلما مر بك إنسان تقول: هذا أفضل مني، وهذا أكرم مني على الله، وهذا أعلم مني، وهذا أكبر مني، وهذا أرفع مني، وهذا أخدم للإسلام مني. فيظل المسلمون في أمن من شرك. شتم رجل أحد السلف فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي ذنبي الذي سلطت به هذا علي. ثم قال له: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، أنا أستاهل واستاهل أكثر من كده كمان. أبو داود الحفري يقول: دخلت على كرز بن وبرة في بيته فإذا هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أذنبته، وأشد ما علي في ذلك أني لا أعرف هذا الذنب. هي دي المصيبة، إن بعضنا بيفكر إن ملوش ذنوب، ودي أكبر معصية، إن أنت ما تعرفش معصيك وذنوبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا موحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. تلكم ثلاث طلقات، وبقيت أعز طلقتين، نؤخرهما إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، لأن فيهما ما يطول به المقام. لكن المقصود: ابدأ من الآن ألا ترى نفسك. إن وفقت في إجابة مسألة فاعلم أن هذا بتوفيق من؟ بتوفيق الله. إذا أعنت على دعوة إنسان فاعلم أن هذا من فضل الله وبحول الله وقوته. إنك لا تهدي من أحببت فلا ترى نفسك، بل تغافل عنها، وانظر إلى فضل الله عليك. فمن نظر إلى فضل الله حجبه عن رؤية نفسه، ومن رأى نفسه حجبته عن رؤية فضل الله عليك. ثانيا: ذم نفسك فيما بينك وبين نفسك. تذكر ذنوبك، وتفكر في معاصيك، واذكر خطاياك تكسرك وتذلك لله. ثم آسي الظن بنفسك، فكلما عملت عملا صالحا خاف ألا يقبل، خاف أن يكون قد شابته رؤية النفس، أو رياء، أو شرك، أو محبط للعمل غير هذا. فإذا سرت بهذه الثلاثة آمنت شر نفسك، وجعلت للقلب سلطانا. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا، وأن يقوي على الإيمان قلوبنا. وصلى الله على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين. نختم الليلة، معلش اللي مستعجل ممكن يتفضل، خليك انت اسكت، ربنا يهديك.